قرب الزمان بسحر صوت المنشد بمديح خير الأنبياء الأمجد، وكأنه بلسان حال فؤاده نادى بكل موحد متودد: إن مر ذكر المصطفى في مجلس أدم الصلاة على النبي محمد. مسك الختام مع كلمة من وحي المناسبة للدكتور السيد خليل الطباطبائي، نستقبله مشكورا ومصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. الله يوفقكم ويسعدكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها لمناسبة سعيدة جدا أن نحتفل بمولد منقذ البشرية والذي أنقذها ونقلها من الظلمات إلى النور، إذ كانت البشرية تعيش في أشد أنواع الجهل والتخلف والانحراف والظلم والجور، وهي بداية عهد ختم الله به النبوات والرسالات، فكان خاتم الأنبياء والمرسلين، ودينه سيبقى خالدا إن شاء الله إلى يوم القيامة. هذه المناسبة العظيمة لا شك مناسبة فرح وسرور وشكر لله سبحانه وتعالى أن اختار لنا سيد البشرية وقائدها ومنقذ الإنسانية الذي كان قمة في الأخلاق والرحمة والعطف والمحبة والإنسانية، إذ أن من صفاته صلوات الله وسلامه عليه أنه بالرغم مما لاقى من الأذى في سبيل الله حتى قال: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، مع ذلك لم يدعو على قومه بالهلاك أبدا، وكان جبرائيل يأتيه في المواقف الصعبة ويقول له: لو شئت لأطبقت السماء على الأرض أو لأطبقت الجبل على هؤلاء، فيقول: لا، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. هذه الرحمة للإنسانية مثلها القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عالم الجن وعالم الإنس بل وحتى النظام الكوني كله بقي مستقرا بوجود النبي الأكرم وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذن هو يوم عظيم الشأن، يجب على المسلمين أن يعرفوا قدره وأن يدرسوا حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرها أهل البيت، لا كما صورتها أقلام بني أمية ومؤرخيها. يصورون النبي بأبشع الصور التي يستحي الإنسان من ذكرها، وهذا ما يجرئ المستشرقين أن ينالوا من الإسلام ومن نبي الإسلام، بينما النبي صلى الله عليه وآله ما عرف في يوم الأيام أنه كان يحب القتل وسفك الدماء، كان دائما يصالح ويهادن. أوذي في مكة أشد الإيذاء فلم يقاتل، وحتى حينما جاء إلى المدينة كان أهل مكة يجيشون الجيوش ضده، ولذلك كانت حروبه دفاعية لكي يستقر الإسلام ويزيل الطبقة الجائرة التي تحكم المستضعفين، تحكم الناس الفقراء. أهل مكة جلهم يمكن أن نقول 99% منهم وأكثر كانوا يؤمنون بالإسلام، ولكن وجود طواغيت أمثال أبي جهل وأبي سفيان وأبي لهب وغيرهم كان يمنع الباقين من إظهار الإسلام، يخافون منهم. ولذلك نرى في فتح مكة لم تكن هناك معجزة جديدة لم يرها أهل مكة، ولم تكن هناك رسالة جديدة ولا آيات جديدة، ولكنهم لما رأوا أن قدرة وسلطة الجبابرة قد انتهت، هذا الحكم الطاغوتي قد أزيل، كلهم أعلنوا الإسلام طوعا والتحقوا بركب المسلمين. حتى أهل هوازن الذين جيشوا جيشا 12,000 أو 15,000 بعد أن انكسر جيشهم والأبطال الذين كانوا يمنعونهم من الإسلام خسروا المعركة، أسلموا جميعا طواعية. هذا التوجه إلى الإسلام ليس أمرا عاديا وسهلا، لأنهم كانوا مسحورين بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله، قمة في الأخلاق، قمة في المحبة، قمة في اللطف، قمة في العطف، قمة في الرحمة، هو رحمة الله على العالمين على البشرية، ولذلك أصدقاؤه وأعداؤه كانوا يحبونه ويقدرونه، لا يملكون إلا أن يعجبوا به. وهذه الشخصية العملاقة هي التي استطاعت في ضمن سنين قليلة أن توحد الجزيرة العربية تحت لواء الإسلام، وكانت مكونة من مئات القبائل المتصارعة المتقاتلة، وبينها من الثارات ما يمتد إلى عشرات السنين، ولكن الإسلام وحدهم ووجههم نحو طريق الخير والعطاء، حتى استطاعوا خلال نصف قرن أن ينشر الإسلام في نصف الكرة الأرضية. ولو كانوا قد اتبعوا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لكان الإسلام قد ملأ الكرة الأرضية جميعا، إلا أنه ما حدث. على كل حال كان سبب في تأخر ذلك وما حدث ليس بقليل. فإذن علينا أن نستذكر مواقف النبي صلى الله عليه وآله ومواقف أهل بيته وعظمتهم. ونحن في مؤسسة الإمام الحسين عليه السلام، والتي تأسست عام 1984 أو 1404 هجرية بمناسبة مرور 14 قرن على ولادة الإمام الحسين عليه السلام. والإمام الحسين تعلمون أنه امتداد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المؤسسة تأسست لتبقى ذكرى لمرور 14 قرن على ولادة الإمام الحسين عليه السلام، وقامت بفتح فروع في مختلف بلاد العالم، في غانا، في نيجيريا، وفي باكستان، في إيران، في لبنان، وفي بعض الدول الأوروبية، وكذلك في كندا. المؤسسة هي مؤسسة خيرية ذات نفع عام، والأموال التي تصرف هي كلها من تبرعات المؤمنين. ونحن سياستنا في جمع التبرعات لا نطلب من الناس، لأن الإنسان إذا أعطى حياء أو أعطى خجلا أو أعطى لا سمح الله رياء أو ما شاكل، المال لن يكون مباركا، الله لا يبارك بالعمل، هذا مال مو متقبل، إذا مو متقبل ما ينفع. قد إنسان مال مو متقبل يبني مسجد يصرف 10 مليون دولار عليكم الحكومات تفعل وما ترى أثر ولا بركة فيه. مسجد الملك فيصل في إسلام آباد في باكستان صرفوا عليه 200 مليون دولار، ولكن حينما تأتي للأثر العملي لا أثر له. أنا سمعت من الأساتذة الذين يدرسون في الجامعة الإسلامية في إسلام آباد يقول أبدا، طلاب يجي ويدخل الجامعة ويطلع وهو عامي لا يفهم شيء عن الإسلام، 200 مليون دولار لا بركة فيها، ولكن الأمور التي بإخلاص أثبتت أن فيها البركة. يكفي في بعض في غانا على سبيل المثال من الدول الإفريقية، الإحصائيات تقول أكثر من 600,000 مستبصر جديد عندنا خلال فترة 20 سنة أو 22 سنة. 600,000 أقل تقدير، بعضهم يقدر 700,000، بعضهم يقدر 1,200,000، تقديرات مختلفة. في نيجيريا بسبب جهود المؤمنين أقل تقدير 1.5 مليون مستبصر جديد، بعضهم يقول 4 ملايين، وليس مبالغا لأن الأعداد في المناطق المختلفة في المدن المختلفة في القرى والأرياف لا تعد ولا تحصى، يصعب إحصائهم. طب هذا كله لأنه كان هناك أناس مخلصون اشتغلوا وعملوا. أنا أريد أركز على كلمة الإخلاص، ما ينفعنا في الآخرة الإخلاص، وما ينمي عملنا في الدنيا الإخلاص. العطاء إذا كان بإخلاص الله يزيده، الله يربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. المال الحرام الله يزيله حتى لو كان بالملايين، ومال الحلال الله يزيده كثمرة مثمرة وتنتج آلاف الثمار لأن فيها الخير والبركة. لذلك كانت سياستنا خلال هذه الفترة 26 عام من 1984 إلى الآن 2010، يعني إلى ولادة الإمام الحسين عليه السلام، كنا نحاول أن نقبل التبرعات فقط ممن نضمن فيه الإخلاص والعطاء، ليس كما تعمل مؤسسات أخرى يضعون قائمة بأسماء المتبرعين، وإذا واحد تبرع يحطوا له غرفة، إذا بنوا مدرسة يقول هذه الغرفة تبرع بها فلان، أو هذا المبلغ تبرع فلان، أو إذا تعطي أنت 50,000 دولار تكون عضو مدى العام، وإذا أعطيت مدري 10,000 دولار أنت عضو عام. هذه أساليب بعضهم يستعملها، أنا ما أعترض عليها، ولكن هذا ما نراه هو الأمثل. أقول من يعطي يعطي لله بينه وبين الله، لأن عطاء إذا ما كان لله يضرني إليه في المؤسسة، المؤسسة ما تنمو. شوف تصرف تعمل تبذل ولكن لا فائدة، ثمر ما بها. هذه أقولها من واقع التجربة، أن العمل إذا كان بإخلاص يثمر، بدون إخلاص ما يثمر أصلا، المال اللي مو بإخلاص ما يأتي أحسن. وإذا كان هناك من توفيق للمؤسسة بأعمال في دول مختلفة خلال هذه الفترة الوجيزة من الزمن، مع قلة العدد والناصر والعدة وشتات البال وهجرتنا من بلد إلى بلد والضغوط السياسية حينما كنا في دبي وغيرها، مع ذلك الحمد لله الإنتاج كبير جدا، وليس ذلك إلا لإخلاص الأشخاص العاملين وإخلاص المتبرعين. وكان في العام الماضي في مثل هذا اليوم في مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتتاح هذه المؤسسة في مونتريال، والهدف منها هو تربية الشباب وأبنائنا التربية الإسلامية الصالحة، لأنهم سيحملون الإسلام إلى أهل هذه البلاد باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. وتبرع الكثير من المؤمنين منذ العام الماضي وإلى يومنا هذا. أنا أحب أن أشكرهم، وشكر الله أكثر وأتم، ولكن من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، من باب الواجب أن أقدم لهم الشكر، وهم جنود مجهولون، لا أحد يعلم من تبرع وكم تبرع، لأن من يتبرع ولا يعلم أحدا، وأحيانا يضعون في الصندوق حتى أنا ما أعرف من يتبرع بالمال. بعضهم يكتب صك ويحطه في ظرف باسم إمام حسين فاونديشن، وأنا الصك أضعه في البنك حساب البنكي، وما أعرف منه المتبرع. يعني كانت المؤسسة طوال هذه الفترة تدار بالتبرعات التي تأتي بهذه الطريقة، وأنا أرى من واجبي أن أشكرهم وإن كان ما أسميهم، ولكن يجب أن نعرف أن في شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أناس مؤمنون أخيار كعادتهم في كل مكان يتمثلون بالآية الكريمة، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وإن شاء الله سيلقون الجزاء فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. إذن بعد مرور سنة من تاريخ الافتتاح، الحمد لله، المدرسة الدينية باللغة العربية لتعليم العربي والدين والقرآن أيام السبت من الساعة 10 إلى 3 بعد الظهر موجودة، وبرامج الشباب يوم الأحد من الساعة 1 إلى الساعة 7 مساء مستمرة، ودروس الفقه والعقائد باللغة الإنجليزية للشباب الذين يحسنون الإنجليزية وللمسلمين الجدد يوم السبت والأحد كانت مستمرة، وإن شاء الله ستبدأ هذا الأسبوع بعد شهري محرم وصفر، وكذلك المجالس في ليالي الجمعة وفي المناسبات مستمرة، ونطمح إلى المزيد من ذلك. هنالك الكثير من البرامج والأعمال والنشاطات رياضية، اجتماعية، ثقافية، تربوية، تبليغية لا يسع المجال للحديث عنها، ولكن أحببت أن أغتنم فرصة الأخوة والأخوات هنا أنه من كان لديه مشروعا يخدم الطائفة وفيه لله رضا وللمؤمنين صلاح أن يعرف نفسه، وممكن أن نجلس ونتحدث ونضع برنامج إما تبليغي أو ثقافي أو رياضي أو اجتماعي مهما يكون، وحتى بالنسبة للمال من كان لديه أطروحة مناسبة لجمع التبرعات لتمويل المشاريع المختلفة بعد أن تتوسع إن شاء الله، فنحن نرحب بكل الأخوة، ما عندنا فيتو على واحد ولا عندنا تفضيل لواحد على واحد. احنا نريد ان الانسان، انا ما طلبت من واحد لحد الان لسبب بسيط، انا لو طلبت منه ممكن يستحي مني ويجي، وانا ما اريد يجي مسيا، اريد هو عنده مبادرة ذاتية. كل الاخوات العاملات والاخوة العاملين ما طلبنا منهم ان يعملوا، هم مبادرة ذاتية عندهم يجون ويشتغلون، فهذا ديدننا في اعمالنا، نقوم بمبادرة ذاتية، لان هاي المبادرة الذاتية متكون بإخلاص، الله سبحانه وتعالى يتقبل العمل، يبارك في المؤسسة ويبارك في المساهمين، ويكون الثواب كبيرا لهم. وعادة أنا ما أهدي ثواب أعمالنا إذا كان جزء من النشاط الإدارة، وإلا المتبرعين خب المؤمنين هم اللي تبرعوا حسب نيتهم، ولكن جهدي وعملي أنا أقول أشارك به المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات جميعا، لذلك لا بأس أن نذكرهم في هذا اليوم السعيد يوم المولود، وفي هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة نذكر أمواتنا بالدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اهد ثواب عملنا هذا في هذا الاحتفال وكل أعمالنا الخيرية إلى روح المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم بحق محمد وأهل بيته الطاهرين اغفر ذنوبنا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم بارك لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وخصوصا في العراق، اللهم ادفع عن المؤمنين في العراق السوء والبلاء والشقاء، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.